فهذا سبب هلاك من كان قبلكم. ثم قال: وقارون وفرعون وهامان، مثال آخر. وقارون وفرعون وهامان وفتنة المال والسلطان. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف به وبداره. لما بغى على قوم موسى أهلكناه، أهلكنا بالخسف قارون. قارون لما بغى على قوم موسى وفرعون وهامان بالغرق في البحر. ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات، بالآيات الواضحات الدالة على صدقه والحجج الظاهرات، فاستكبروا، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فائتين. لا أحد يسبق الله، لا أحد يفوت الله، لا أحد يغلب الله، لا غالب له. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم، ما ظلمهم فعذبهم بغير ذنب، لا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب فاستحقوا العذاب. نسأل الله العافية. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من هذه السورة، هي نماذج من الصابرين والثابتين من الأنبياء والرسل. نأتي إلى القسم الثالث بعد ذلك، كيف يواجه المؤمنون الصابرون الابتلاءات والفتن.